وما كان الله ليضل الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب

عليكم بالمؤمنين لقد جاء وهو